هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أصدقائي، تعودنا في برنامج ما يطلبه المستمعون أن نحتفل بعمالقة الفن في مصر، واليوم سنحيي ذكرى رحيل الموسيقار علي إسماعيل في بداية هذه الحلقة بهذه الأغنية لشريفة فاضل. أنا مصرية، أنا مصرية مية المية، والفلاح أمي صعيدية. أنا مصرية مية المية، والفلاح أمي صعيدية. أنا مصرية مصرية، أنا مصرية مية المية، والفلاح أمي صعيدية. أنا مصرية مية المية، والفلاح أمي صعيدية. أنا مصرية مصرية، شبعانة من قمحة أبويا، مسقية من أصاب السكر، جلابيتي ومنديل أبويا، كتان جدلي وغزل البندر. شبعانة من قمحة أبويا، مسقية من أصاب السكر، جلابيتي ومنديل أبويا، كتان جدلي وغزل البندر. أنا مصرية مصرية، أنا مصرية مية المية، والفلاح أمي صعيدية. أنا مصرية مية المية، والفلاح أمي صعيدية. أنا مصرية مصرية، دي بلادي سبحان من صور، من نورها روحي بتنور، وفي أرضي ميلي وحبيبي، علمنا اكتب شعري وافكر. في بلادي سبحان من صور، من نورها روحي بتنور، وفي أرضي ميلي وحبيبي، علمنا اكتب شعري وافكر. أرضي السمرة تحلى عيني، عطر من فل وياسمين. أرضي السمرة تحلى عيني، عطر من فل وياسمين. صافية النية وروحي عشرية، صافية النية وروحي عشرية. ما أنا مصرية مصرية، أنا مصرية مية المية، وفلاح صعيدية. أنا مصرية مية المية، والفلاح أمي صعيدية. أنا مصرية مصرية. أيها الأصدقاء، واقترب شهر الخيرات على الانتهاء، أدام الله على مصر والمصريين الأمن والأمان والسعادة. الأغنية التالية يا بركة رمضان خليكي في الدار لمحمد رشدي. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني القلبية الصديقة روح الوجود علي، وتهدي أجمل التحيات إلى الوالد الحاج علي عبد السلام وست الحبايب الحاجة فكرية، وبتقول لهم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وربنا ينولنا إن شاء الله الخير والأمن والأمان بإذن الله على طول. أيضا بتهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء بعزبة النخل بالقاهرة. أجمل التالي قلبية من الصديق سعيد عبد الرحمن إلى الزوجة الغالية علياء عبد السلام، وبيقول لها كل سنة وانت طيبة بمناسبة قرب انتهاء شهر الخير شهر رمضان، وأيضا بيقول لها عيد فطر سعيد بإذن الله. أجمل التهاني قلبية من الابنة دنيا محي إلى ست الحبايب الحاجة منى عبد الهادي، وإلى الوالد الغالي علي عبد القادر بمناسبة السفر إلى الأراضي المقدسة وأداء العمرة، عمرة مقبولة إن شاء الله وألف مبروك. هذه أيضا تهنئة قلبية إلى الحاجة روية عبد الرحمن بمناسبة عمرة شهر رمضان، ألف ألف مبروك، عمرة مقبولة إن شاء الله. التهنئة أيضا من الابن شادي محمد وزوجته رباب والابنة سناء محمد وزوجها سالم الصفتي، وألف مبروك العمرة. أيها الأصدقاء، محمد رشدي ويا بركة رمضان. والأغنية التالية أيها الأصدقاء سنحتفل بها بميلاد الشاعر بخيت بيومي والذي كان يوافق 12 يونيو، وإليكم هذا التسجيل. الشهر بخير بيوم. كل سنة وانت طيب. كل عام وانا تمام، صحة وسعادة وانسجام ودايما للأمام، أنا وانتم وجميع قافلة الإعلام. يا سلام، انا دايما بقى لما بحتفل برمز من رموز الفن في مصر بقول بقى انه من مواليد كذا وانه هو حصل على يعني السي في بتاعه. طب مش هنقول سنه كام؟ انا اقول لك انا خريج طب. انا خريج مدرسه الحياه، خدت منها دكتوراه، ومدرسه الحياه دي جامعه الحياه دي اولا جواها جميع الجامعات المصريه، وانا اعتقد ان انا خدت منها الاجازه الكبرى، الإجازة مش الجائزة، الإجازة الكبرى على إن أنا أكتب جميع أنواع الفنون الجميلة من بكل أنواعها، يعني مش الغنوة بس ومش الاستعراض بس ومش الكوميديا بس، لا ده الموال والإعلان والفزورة، ألف موال وألف فزورة، يعني أتعديت يعني يعني وصلت ما حصلش، ولازلت بواصل كتابة الموال. ربنا يديك الصحة. الموال، وبقول إن أنا يعني الحمد لله وأحمده وأشكر فضله إن أنا لازلت بواصل رحلتي وبواصلها بنجاح. لا صحيح الواحد مر عليه سنوات طويلة وهو بيكتب، لكن ما تتخيلش إن في يوم أفضل من غير كتابة. ده أنا حتى وأنا نايم بحلم لو ما كتبتش، وأنا في الحقيقة وأنا نايم بحلم إن أنا بكتب. لأن أنا اتخلقت عشان بقول رب، كان الله يرحمه المخرج العظيم علي عيسى الله يرحمه كان يقول لي روح بخيت لا يا ربنا يجري الألم في إيدك. يعني كتبت لكبار المطربين والمطربات صباح ومحمد رشدي ومحمد العزبي إلى آخر. لا أنا ممكن جدا هتلاقيني بختار لهم حلوة. لا ده بس قول لنا بس بسريعة كده بعض الأعمال بتاعتك الأولى. يعني شوف أنا أنا أنا أغنية، أنا أغنية هتلاقيها بارزة على الساحة. يعني هتلاقي مثلا جيب في وقتك الوردة، ازاي صحة ازاي الحال محمد العزبي، هتلاقي حلوة يا زوبة المحمود ياسين، هتلاقي تترات مسلسلات اكتر من 50 مسلسل تتر مسلسل، هتلاقي العلاية التونسية غنوتين من احلى ما كتبت ومن احلى ما غنت، في غنوة اسمها طبع الحب حتى القلب اللي ارتحنا له فتنا قلبه وراح ولا جاش، ياما في ناس بتلاقي نصيبها واحنا يا عيني ما بنلقاش، هو ده طبع الحب يا قلبي، ناس لها بخت وناس ملقاش، وفي ناس كتير جدا ملقاش بخت وناس لها بخت وناس ملقاش، هتلاقيهم جنبي وجنبك وجيراننا وفوقنا وساكنين جنبنا. الناس دول مش هقول اسمائهم، هم عارفين نفسهم وتلاقيهم دلوقتي سامعيني هيقولوا مين هم يا بخيت يا بيومي اللي ملقومش بخت، اللي ملقومش بخت هتلاقيهم جيرانك، ممكن تلاقي حد جنب منك او صاحبك ومالوش بخت، تعالوا اسمعوا الغنورية وشوفوا انا عندي حق اكتب الغنورية ولا لا، انا بهديها لكل اصدقائي واصدقائي. يعني انت عايز تسمع اغنية ناس ليها بخت لعليا، هتهديها لكل السادة المستمعين اللي ما لهمش بخت واللي لهم بخت. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ان شاء الله. طيب وانت طيب. حتى القلب اللي ارتحنا له فتنا يا قلبي يا قلبي، راح راح راح ولا جاش، حتى القلب اللي ارتحنا له فتنا يا قلبي يا قلبي، وراح راح راح ولا جاش، يا ما في ناس بتلاقي نصيبها واحنا يا عيني للقاش، هو تقبل حبي يا ولكل صديق يحتفل بنجاحه أو بمناسبة سعيدة بنقول له ألف ألف مبروك من نجاح لنجاح. بتقول معنا سعاد مكاوي: طعم النجاح حلو. أجمل التهاني قلبية من الصديق حلمي سالم إلى الأهل والأصدقاء وإلى الإبن الغالي محمد حلمي بمناسبة نجاحه، ألف ألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله. أيضا أجمل التهاني إلى الزوجة والإبنة مريم حلمي، وأيضا بيقول عيد سعيد بإذن الله تعالى. هذه تهنئة قلبية أيضا من الصديق عادل راغب الطحاوي إلى الإبنة الجميلة رغدة بمناسبة نجاحها بتفوق في الإعدادية، ألف ألف مبروك ودائما بالنجاح بإذن الله. أجمل التهاني قلبية من الصديقة أمورة اليماني إلى الأبناء نورهان ومريم شريف بمناسبة نجاحهم، ألف ألف مبروك. هذه تهنئة قلبية أيضا من صابر الزيات إلى الإبن الغالي عمر صابر بمناسبة نجاحه بتفوق، ألف مبروك. أجمل التهنئة قلبية من الصديق ماهر عبد الله زكي إلى كل الأبناء الناجحين والناجحات، بيقول لهم ألف مبروك، ومنهم الأبناء منا وطارق وأسامة ماهر وإلى أبناء الأخ. أيضا أجمل التهاني إلى نورهان وهبة وأسيل وعبد الله، ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة الوالد أسامة عبد الله زكي وزوجته أم عبد الله والأبناء ريماس، وأيضا الزوجة أم سامح والابن سامح وزوجته رانيا فوزي والابن معز والخال رضا عبد الخالق والأسرة. إلى كل الأبناء الناجحين بيقول لهم ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. شعر بيه الكل بيتمنى يشتاق له ويستنى ويعيش فرحة ليالي النجاح باله رتاح كان أمله الغالي نجاح كان نجاح باله رتاح كان أمله الغالي نجاح ذاكر والمولى ذاكر والمولى تاني والأغنية التالية أيها الأصدقاء للفنانة نجاة وأنا بعشق البحر. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني القلبية الصديق محمد علي محفوظ، بيهدي أجمل التحيات إلى الأخ مصطفى علي وزوجته بمناسبة الترقي إلى الدرجة الثانية. ألف ألف مبروك ودائما بالنجاح بإذن الله. أيضا بيهدي أجمل التحيات إلى البنات ليلي ومايا مصطفى، وإلى الأخ الغالي أحمد علي وخطيبته عقبال الزفاف بإذن الله، وإلى الأخوات روضة وروان محفوظ، وإلى ست الحبايب، وإلى الزملاء بالعمل الحاج خالد السعدني والأستاذ محمد عبد الجواد، وإلى كل الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني قلبية من أسرة جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك إلى صديقي الغالي تيسير أبو غزالة بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب ودائما بصحة وسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية من الصديق عبدو سيد إلى كل الأصدقاء. أيضا أجمل التهاني والتحيات من دكتور محمد الطواب إلى كل الأصدقاء وأصدقاء جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك، وأيضا إلى كل الأهل والأسرة. كل الشكر إلى الأستاذ محمود البرعي وإلى كل الأصدقاء، كل عام وأنتم بخير. كل الشكر أيضا إلى الصديقة الغالية فوزية أبو علوان، وبتمنى لها دايما مزيد من السعادة. أجمل التهاني قلبية من الصديق الفنان عصام علاء ومنا، وبيقول لكل الأهل والأصدقاء وكل أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون وبصفة خاصة الأستاذ محمد صلاح أبو رفاعي تحياتي وأجمل التهاني بالشفاء إن شاء الله، وبيتمنى لكل الأصدقاء الصحة والسعادة، وبيقول لهم إن شاء الله رمضان كريم وعيد فطر سعيد بإذن الله. أيها الأصدقاء، أنا بعشق البحر، أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون، وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر، وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر. أنا بعشق البحر، بعشق السماء علشان زيك مسامحة، مزروع نجوم وفرحة وحبيبة وغريبة، وعشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة بعيون متنغمة. أنا بعشق السماء،

بعد عنه كنت بتعد عنه كنت بتعد عنه وكان أصدقاء وانتهى اللقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي، ولكم مني أجمل المنى ورمضان كريم. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.